الجهد تسخير وعطى للبلوفة الهدايا جينا وشاركنا حمايا والتقدير ولا خير في روس بليا حمايا قدامي يا راع البكارة المغاتير اللي تمكن حبها فالحناية سري المجاطية حفيد المناعير حماية المقف وسع النحايا قلت الفخر يعبود ريف المسايير دمك من رجال تقود السرايا عزوتك تشبع جاي عذيب والطير عون الرفق اليا بالتها البلايا إنا نساند من براس الصعاطير ويكرم عطايا الله جزال العطايا ونخص بمجحص طويل على شبير الداهية نسل الرجال الداهية نفخر ولا نلحقها إلى الجود تقصير الطيب فعل البادية والقرايا أن عتيبة مكرمين الخططير تشهد لنا بالطيب كل البرايا اللي أعطنا ما نحسب المخاسير واللي اعتزنا ما نهب المنايا واللي وردنا ما رجعنا من صدير إلا بعد نروي تبود الضمايا يا عبود يا راع الوفا فالك الخير والفوز فالك يا حميد السجايا يا راعي الوضح الخيار المشاهير اللي على بالفارقه بالمزايا رثم الخشوم اللي تسوقات البشير حازت رضا غيري وحازت رضايا عراض الخدود اللي تهز الطوابير تضحي بشفايا ميرتي بالشفايا قرد في جبل اللي عليها البواكير طولا بزود ومن لحمها عرايا سند الغوارب مذهلة الجماهير عراض الجنوب مكملة الحلايا كبار الظهور اللي عبرها دواوير تسوى من ذويد المزايا الرعايا اللي اكبرت مثل المزون المزابير تخلف نوايا طيبين النوايا لا شافها الوفا ليس قال معابير غير المشارك من كبار الخطايا البنتين ومسي الوجه المسافيرة لا دي ولا من خيار الشرايا الزلها الهفا الليالى المعاسير وليابغى وقطع الخرايا مطايا اللي قناها ما يحسب المخاسير عز الله ان يستحق التحايا الوعد يعبود ما فيه مقعد سقى على ما يسر الله تيسير هم التنافس بين الابطال يزداد انهض سهاف الشول ما به معاذير في موقع شوق من العز معناد ينصون البدوان وردوا من صادير الذي مثلت ربعك والأحفاد ونومت الحب السيوف البواتير وحمت من شر بين قطعان الأدوات من قية فيها تحير التفاكير الفخر ريال بالوفيد الفخر زاد في ظل الشيخ ما حسب للمخاسير عدودنا فخر به من عصور الأجداد وأكبر فخر تمجيد واسم البواتير أصحاب ما لم دون محصي وعداد كل الأجر حب الأبكار المغاتير وحم تقول المزن من لون أنقاد لنشا من الزبلة مزون من الزبير الرقاب وشوف هذا لدعياد سبحان من صور به الزين تصوير للخشوم وللغوارب تسناد اسمع الوجيه الوصف في مثل يحير وزايد تتعب ذكر كل قصار لو يبذلون الجهد كل الشواعير شبه للديدان لا قوض الماد ومن هولا تدهش عقول الجماهير جد تحدي صباح طيش وعناد يشوش مع اللي براس الطعاطير المركز الاول لها فيه ميعاد ولها من اللجنة عناية وتقدير رجال جايز المطل سيد الاسياد محت حسب للتكلفة والمشاوير يربوت معك اللي بنا وصرح الامجاد قوما على العليا تسوق التباشير هداد مقاطي يا المقاطي لك سناد وابشر بربعك حزة الشر والخير رسومهم حطوا لهم سرج وشداد وتقر على البيضة من طويت والنيل رسومهم حطوا لهم سرج وشداد وتقر على البيضة من طويت والنيل رسومهم حطوا لهم سرج